لا تقوى على التكفير حتى على التكفير حتى تكون تامه بقدر المستطاع. ولهذا قالوا كفر عنا سيئاتنا بما نفعله من الأعمال الصالحة. ثم أعلم أن تكفير السيئات قد يكون معينا من قبل الشرع، أي ما يكفر به قد يكون معينا من قبل الشرع، مثل كفارة الظهار، كفارة القتل، كفارة الجماع في نهار رمضان، هذا مقيد بالشرع، وقد يكون عاما كتكفير السيئات عموما بالصلاة، بالوضوء، بالجمعة إلى الجمعة، برمضان إلى رمضان. نعم، فالعمرة بالعمرة للعمرة، فالتكفير إما مقيد وإما مطلق عام. وتوفنا مع الأبرار، توفنا يعني اقبضنا إليك، والتوفية بمعنى القبض، ومنه قولهم توفى فلان حقه أي قبضه وافيا. وقولهم مع الأبرار، المعية هنا ليست معية زمنية لتعذر اجتماع وفاة الأبرار في إيش؟ في آن واحد، لكنها معية حكمية، مصاحبة حكمية، يعني أن نكون معهم أي في جملتهم، ولو كنا بعدهم، ولو كنا بعدهم، وليس معية مصاحبة، لا، لاختلاف الأزمان بين موت الأبرار بعضهم مع بعض. والأبرار جمع بر، جمع بر، والبر هو كثير الخيرات. قال الله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر. وأهل الحق والأعمال الصالحة لا شك أنهم كثير فعل الخير وأنهم أبرار. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعترف بنعمة الله عليه غير مان بها على ربه، لقولهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ومن فوائدها أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الإيمان، ينادي للإيمان. ومن فوائدها بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذل الجهد في دعوة الحق إلى الخلق، في دعوة الخلق إلى الحق، لأن النداء يكون برفع الصوت، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس بأعلى صوته يناديهم للإيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكلمات قد يستغنى بمضمونها عن تفصيلها، الكلمات قد يستغنى بمضمونها عن تفصيلها، لقوله ربنا إننا آمنا أي بكل شيء يجب الإيمان به. نعم، فكل ما أخبر الله به فإنه صدقنا به وأقرنا به فهو داخل بالإيمان بالله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى بيان العلة لقول أن آمنوا بربكم، فالرب أهل لأن يؤمن به الإنسان، لأنه رب خالق مالك مدبر، فهو جدير بأن يؤمن به العبد. ومن فوائد الآية الكريمة أن ذكر الإنسان لعمله الصالح لا يحبطه، فإذا قال أمرني ربي بالصلاة فصليت، أو بالزكاة فزكيت، أو بالحج فحججت، فإن هذا لا يبطل العمل، لأنهم قالوا أن آمن بربكم إيش فآمنا. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التوسل في الدعاء بالأعمال الصالحة، لقولهم فاغفر لنا ذنوبنا، عطفا على قولهم ربنا إننا آمنا،

بل أن يتوفاه على الأجل على الإسلام متى جاء أجله. وكذلك قول مريم يا ليتني مت قبل هذا ليس معناها أنها تمنت الموت بل تمنت أنه أن هذا لم يقع. يعني تقول يا ليتني مت وأنا ما رأيت هذا معنى. نعم نعم ايش لو استدل شيخ على ان الايمان ياتي بعد التصديق بعند الله. الايمان هنا عدي بالله عدي بالله لا بالباء فاختلف عن الايمان المعد بالباء. نعم ف ايش كثير سيئات وكثر عنها. نعم ايش المغفره تكون بفضل الله فقط بفضل الله مجرد فضل الله ان الله تعالى يغفر الانسان والتكفير يكون عمل صالح يكفر السيئات. طلب هذا وهذا لان الكبائر لا تكفر تحتاج الى مغفره من الله عز وجل إما مجرد فضل منها سبحانه وتعالى وإما بعمل أسباب كالاستغفار والتوبة ترفع حكم هذه الكبائر. ما الفرق بين المغفرة والتكفير في اللغة؟ الشر بين الفرق بينهم بين الشر بينهم ويكفي فرق الشر ولا حتى المغفرة في الأصل الستر والكفر أيضا في الأصل الستر. نعم استدل اهل السنه على اثبات صوت الله سبحانه وتعالى بقوله صلى الله عليه وسلم ينادي الله بصوت يوم القيامه فقال المناداة اصلا لا تكون الا بصوت وهنا سمعنا مناديا كما تفضلت المناداة تكون بصوت مباشره وبواسطه على يوم القيامه ولا سيما جاء في بعض الروايات ان ملكا هو الذي ينادي الا يمكن يعني ان يكون في هذا حجه على اهل السنه ابدا ولا شيء لأن سمعنا منادي ينادي لمن آمن بربكم يبينه الواقع يبينه الواقع وإلا لو لم يقم بذلك لم تكن الآية شاملة للأمة كلها لكانت خاصة بالصحابة فقط وهي شاملة لكل الأمة فهنا وجد قرينة تمنع من تخصيصه بالصوت المسموع من الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ينادي بصوت الله عز وجل واضح إن الله يأمره بهذا اللفظ. هل أحد يقول من الخلق إن الله يأمره وهو يعني نفسه؟ نعم سليم. نعم جزاك الله خير مثلنا أهل العلم حملوا كتبنا بشارة لهم جواب من بشارة ورأيك أنا كتب مقام مفيد. نعم نشأ يعني العالم يعطى من ثواب الرسالة بقدر ما حصل من التبليغ والدعوة. في جسد الدياء فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. موقع قوله سبحانك مما قبلها خالد في المعنى. نعم تعليم لأنه منزه، يعني لما نفوا أن يكون باطلا عاقبوه بتنزيهه عما لا يليق به، لأنه لو كان خلقها باطلا لكان منافيا لتنزيهه عما لا يليق به. قوله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، في كسر اللام إشكال إسامة، من تدخل النار كيف كسره في المضارع؟ لعدم ولا الالتقاء؟ ها؟ أحسنت. ما معنى قوله أخزيته يحيى؟ فقد أخزيته، فضحته وأذللته. نعم طيب أحسنت. قوله وما للظالمين من أنصار، في هذا إيش من البلاغة من داود؟ لا لا ما هو أريد حصر. هذا هو الحصر اللي يقول لك، ما هو هذا أريد، ماذا أريد؟ لا أريد ذلك. نعم الإظهار في موضع الإضمار. طيب ما فائدته هنا؟ تأكيد الظلم إليه بين الظالمين، الإشارة إلى أن من دخل النار فإنه دخلها بظلم نفسه كذا. طيب من المراد بالمنادي الذي ينادي للإيمان؟ طيب وهل سماعهم إياه بواسطة أو بلا واسطة؟ بلا واسطة وبواسطة من العلماء. أحسن تمام. فالذين أدركوا عهده بواسطة في عهده من نفسه بواسطة من نفسه، يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في وقته. أقول هؤلاء سمعوه بواسطة، الذين أدركوا عهده هؤلاء سمعوه بواسطة. توافقون؟ النفسي إذا أسألك الآن هل هو بواسطة أو بغير واسطة؟ لا بغير واسطة، ونحن بواسطة. أحسنت تمام صح. طيب قوله أن آمنوا، أن هذه خالد تفسيرية، هل للتفسيرية علامة؟ أو بعد جملة فيها معنى القول دون حروف؟ هل تستطيع أن تأتي بمثال آخر؟ ها؟ لا لا موسى ما وحي له موسى عن الملك. صحيح أنه نوح لكن الآية ليست هكذا. نعم أنت نعم. وأوحينا إلى، يمكن تريد هذه يا خالد، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، هذا يمكن لعلك تريد هذه، تريد الأول. طيب طيب قول اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، نعم ما الفرق؟ نعم نعم تكفير في الصغائر. طيب دليل هذا الأخ، دليل ما ذكرنا أن المغفرة للكبائر والتكفير للصغائر بالنسبة للسيئات، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. طيب وقفنا على هذا. قال الله عز وجل في جملة دعاء هؤلاء الموفقين أولي الألباب، خلنا نكمل الآية، وتوفنا مع الأبرار،

وإذا قلنا بأن هذا بأن الكاف ليست للتشبيه ولكنها للتعليل وأن هذا من باب التوسل، يعني أننا لا نسألك أمرا غريبا، نسألك أمرا فعلته من قبل، فإن الإشكال هنا إيش يرتفع ولا يبقى في هذا الإشكال. طيب لا، التوسل إلى الله في أسمائه، التوسل إلى الله في صفاته، التوسل إلى الله بأفعاله. رابع، التوسل إلى الله تعالى بالإيمان، التوسل إلى الله بالإيمان، بالإيمان به وبرسله. ومن هذه الآية ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، فجعلوا إيمانهم بذلك وسيلة لسؤال المغفرة، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. الخامس، التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة،